بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عند رحمتك يا أرحم الراحمين. تبرأت من حولي وقوتي وتصمت بحول الله وقوته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المزرور والمنصوب على الظرف. هذا باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى للمزرورات والظروف التي تسمى شبه جملة، وذلك أن الجملة التامة هي المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، وما شبه الجملة فهو الظرف والمجرور التامان، أي المنوي معهما كون أو استقرار، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: ما جر من حرف ينال تعلق بفعل أو وصف كفعل حقق. ما جر من حرف، أي ما كان من حروف الجر وكان جارا لاسم، فإنه حينئذ ينال تعلق، لا بد له من متعلق، لا بد له من متعلق يتعلق به. وهذا المتعلق هو على أربعة أقسام: إما فعل أو اسم شبيه بالفعل، أو ما يؤول بالوصف، أو ما يلمح فيه معنى. فقال: بفعل أو باسم كفعل حقق. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم تعلقت عليهم هنا بالفعل، غير المغضوب تعلقت بالاسم الشبيه بالفعل. إذن عليهم الأولى معلقة بالفعل، تعلقت بالفعل، والثانية تعلقت بالوصف. الأمر الثالث ما يؤول بالوصف، وهو الاسم الذي هو في تأويل الوصف، ومثال ذلك قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله. هو مبتدأ، الذي مبتدأ، في السماء إله، هذه صلة المصدر، وهي متعلقة بإله، ولا يصح أن تكون إله مبتدأ وخبرها في السماء، لأن ذلك سيجعل الموصول عاريا، سيجعل الصلة عارية من الربط بينها وبين الموصول. إذا قلت في السماء إله فجعلت إله مبتدأ، فجعلت في السماء خبر، فأين الربط بين هذه الصلة وبين الموصول الذي هو الذي؟ وكذلك لا يصح أيضا أن يكون فاعلا بالظرف، لأن ذلك سيجعل الصلة أيضا خالية من الربط. فالمعنى: وهو الذي هو في السماء إله، وحذف الصدر الصلة، وإله معناها معبود، فهو فيه معنى الوصية، هو اسم ولكن فيه معنى الوصية، فذلك صح تعلق الجار والمجرور به. وحذف صدر الصلة هنا للاستطالة، كما هو مقرر في علم النحو أن الصلة إذا طالت جاز حذف صدر الصلة، جاز حذف صدرها حتى ولو كانت في غير أي، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبو أن يختزل إلى آخره. نعم. نعم، هو الذي هو في السماء إله، أي هو إله في السماء. نعم. إله خبر من ذلك المبتدأ المحذوف الذي تقديره هو، والجار والمجرور متعلق بإله بمعنى معبود، ولا يصح كما قلنا جعل إله مبتدأ وجعل الجار والمجرور خبرا، لأن ذلك سيعرض صلة من الربط. الأمر الرابع: الاسم الذي تلمح فيه معنى الوصفية ليس مؤولا بها ولكن يلمح فيه معناها، كما تقول فلان حاسم في الكرم فتعلق الجار والمجرور باسم وحاسم، وهذا الاسم ليس عاملا ولا مؤولا بعامل ولكن يلمح فيه معنى جواد وكريم، فيلمح فيه معنى الوصف. قال او ما يؤول بوصف او بما يلمح وصفا كالمضاهي حاتما. حاتم بن عبد الله رجل من قبيلة طي عرف بالكرم حتى صار مضرب المثل، أسلم ولده عدي بن حاتم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلمت بنته أيضا صفانة فهي من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان تعليقه بناقص أي الظاهر هو المجرور، وهنا سيتكلم عن المجرور دائما ولكنه في نهاية هذه المباحث سيقول لنا إن جميع الأحكام التي ذكرها في المجرور تتقرب للظرف، فمن باب الاختصار أراد أن يتكلم عن واحد منهما بحيث لا يتعبه ضمير التثنية في كل مسألة بحيث يقول وهما يتعلقان أو أمرهما كذا، فأراد أن يتكلم عن واحد منهما لأنهما يشتركان في سائر الأحكام، ثم سيقرر لنا في نهاية هذا المبحث أنه لا فرق بين الظرف والجار والمجرور في العمل والتعلق وفي جميع المباحث التي ستذكر هنا. تعليقه أي المجرور سيأتينا أيضا أن الظرف كذلك بناقص، أي هل يتعلق الظرف والمجرور بالفعل الناقص؟ الفعل الناقص هو كان وخواتها، فهذه الأفعال تسمى أفعالا ناقصة. فاختلف النحويون هل يتعلق الظرف والمجرور بالفعل الناقص أم لا، فمن ابن حاتم من يرى أن الفعل الناقص يدل على الزمان دون الحدث، فلما كان دالا على الزمان فقط ولم يدل على الحدث فإنه حينئذ كان لا يصلح لتعلق الظرف والمجرور به. قال ذلك جماعة من النحات منهم المبرد ومنهم الفارسي وتلميذه ابن جني ومنهم كذلك الجرجاني والشبطين، فهؤلاء كلهم قالوا إن الظرف والمجرور لا يتعلقان بالأفعال الناقص، والجمهور قالوا هذه الأفعال تدل على الحدث جميعا إلا ليس فإنها قطعا لا تدل على الحدث وتتعلق بها الظروف والمجرورات جميعا حتى ليس فإنها تتعلق بجميعها. نعم. قال تعليقه بناقص فيما تلو، استدل الجمهور بقول الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل، كان هنا فعل ناقص ناسخ بالابتداء وعجبا هي الخبر، وقوله للناس هذا الجار والمجرور لا يصح تعلقه بعجبا لكونه مصدرا تأخر، ولا بأوحينا لإفساد المعنى أيضا لأن الوحي ليس للناس وإنما هو لبشر منهم لرجل منهم. ثم قال في الظرف والمجرور قيل الجامد يعمل ليت نعم من هو شاهد، الفعل الجامد هو الفعل الذي لا يتصرف بحال من الأحوال، والفعل في الجمود يتصرف على ثلاثة أقسام، قسم يتصرف تصرفا تاما وقسم يتصرف تصرفا ناقصا وقسم لا يتصرف، فلذلك الأفعال التي تتصرف تصرفا تاما مثلا أن تقول أكرم وضرب ونحو ذلك، فهذه الأفعال يستعمل منها الماضي ويستعمل منها الأمر ويستعمل منها المضارع ويستعمل منها الوصف ويستعمل منها المذكور. ومن الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا فيستعمل بعض صياغه دون بعض، ذلك كزال الناقصة التي تعمل عمل كان، فإنه يستعمل منها الماضي تقول زال ما زال ويستعمل منها المبالاة ولا يزالون مختلفا، ويستعمل منها الوصف فضالله يا أسماء ولست زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض، ولكن لا مصدر له ولا أمر له. فهذا النوع من الأفعال يتصرف تصرفا ناقصا، منه هذا القسم، منه ما لم تستعمل العرب منه إلا صيغا محدودة، ومنه ما استعملت العرب بعض صيغه بكثرة وهجرت بعضا، أي قل استعمال ذلك البعض، أي قل استعمال بعضه. العرب لا تقول بعض بل الكل. فمن ذلك مثلا ذر ودع، هذان فعل أمر استعملت العرب مضارعهما بكثرة، استعملت أمرهما بكثرة، وهجرت ماضيهما، وهجرت مصدرهما واسم ووصفهما. فلا تقول ودع سمع ولكن بكلة، قرئ في الشواذ ما ودعك ربك أي ما تركك، ولكن هذا الفعل مهجور لا يكاد يستعمل. وكذلك الودع ورد نادرا في بعض كلام العرب، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، لينتهين أقوام عن ودعهم. لكن هذا المصدر قليل الاستناد، كذلك لا يقال وادع العرب، لم هذا القسم يسمى مهجورا، وفي الحقيقة شيء ليس مهملة مستعمل، فيمكن أن يعتبر واسطة بين الإهمال والاستعمال. إذا قارنت بين استعمال العربي لذر واستعمالها لوذر تجد أن هنالك فرقا كبيرا في الاستعمال، ومعنى هذا أن الماضي متروك. ومن الأفعال ما لا يتصرف بحال من الأحوال، إذا لم تستعمل منه إلا صيغة واحدة، وذلك كليس مثلا ونعمة وبئس. هذه الأفعال لا أمر لها ولا مضارع لها ولا مصدر لها ولا وصف لها، فنعمة لم تستعمل العرب منها إلا الماضي فقط، كذلك ليس لم تستعمل العرب منها إلا الماضي فقط، كذلك ليس لم تستعمل العرب منها إلا الماضي فقط، كذلك عسى لم تستعمل العرب منها إلا الماضي فقط. ابن المرحل رحمه الله تعالى قال في موطأة الفصيح وقد عسيت أو عسيت الوجهان جائزا، وقد عسيت أي رجوت فعرفي، ولا تقل يا فعل لا تصرفي أي لا تقل يعسي ولا لا عاسي، إن السماع مانع القياس. ومن المواد ما يستعمل مصدرا ولا يستعمل فعلا كويله وويحه، فهذه مصادر لا أفعل لها ليس لها فعل، كما أن من الأفعال ما استعملت العرب بصيغة البناء للمفعول ولم تستعمله بصيغة البناء للفاعل كجن وبهت وعني بالأمر، هذه الأفعال لم تستعملها العرب إلا مبنية للمفعول. الفعل الجامد هل يتعلق بضرب الجار والمجرور؟ اختلف الناس في ذلك، فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من منع. والذين أثبتوه منهم أبو علي الفارسي البغدادي شيخ ابن جني أو إمام من أئمة اللغة، واستدل بقول الشاعر فنعم مزكاء من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان، قال نعم من هو في سر، هنا جار ومجرور تعلق بنعمة وهي فعل جامد. قالت الظرف المجرور كيل الجامد يعمل بيت نعم من هو شاهد، ينبغي أن نقرأ البيت هكذا نعم من هو شاهد، هذه حالة إلى البيت كما كان. ثم قال الخلف في تعلق المجرور بأحرف المعنى، أحرف المعنى كحروف النفي والاستفهام والنداء هل يتعلق بظرف المجرور أم لا؟ الجمهور قالوا لا، لا يتعلق جار والمجرور بحروف المعنى. وبعض أهل العلم رأى أن ذلك يقع مطلقا، استدل هؤلاء بقول الله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فقالوا في قول الله تعالى بنعمة ربك لا يمكن أن يتعلق بكلمة مجنون، لأن ذلك يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بنفي الجنون في حال دون حال، أي هو إنما نفي عنه إذا كان متعلقا بنعمة ربه، والواقع أنه ينبغي أن ينفى مطلقا. والجمهور على تقدير فعل يصح انصبابه على المجرور وهو العامل فيه، ولم يروا أن حرف النفي الذي هو ما أنت هو المتعلق، فالذين قالوا إن حرف النفي يتعلق به المجرور قالوا في هذه الآية إن النفي مطلق، وإن قوله بنا أن ربك متعلق بالنفي، ولكن هذا كما ذكرنا فيه بعد وهو مخالف لرأي الجمهور. وهناك قول تفصيلي وهو للفارسي وتلميذه ابن جني، فقد أجاز فيما فصل، يعني قال إذا كان حرف المعنى نائبا عن الفعل فإن يصح تعلق المجرور والظرف به وإلا فلا، فقال في مثل قولك يا لزيد يا لله للمسلمين، قال المجرور متعلق بحرف المعنى الذي هو حرف النداء لكونه نائبا عن الفعل، والجمهور على أن المتعلق محذوف وهو الفعل الذي دل عليه النداء هو فعل أدعو أو أنادي ونحو ذلك. قال والفارسي أجاز فيما فصل ما نبع عن فعل وما ليس فلا. ثم قال واستثني من تعلق المجرور لولا مع الكافي على المشهور. هنا قاعدة هي التي ذكرنا أن ظرف المجرور لا بد لهما متعلق، هل هذا عام في سائر حروف الجر أم ليس الأمر كذلك؟ في استثناءات، بعض المجرورات لا متعلقة لها، بعض حروف الجر لا متعلقة لها، فمن ذلك لولا مع الكاف، إذا قلت لولاك ولا مفهوم للكاف، لولا مع ضمير الخفض، مع ضمير الخفض المتصل، وضمير الخفض المتصل هو ثلاثة ضمائر وهي الكاف والهاء والياء، وكل مضمر له رجاء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نص. فإذا قلت لولاه أو لولاك أو لولايا، هنا اختلف الناس، فالإمام الصبيح رحمه الله تعالى يرى أن لولا حرف جر، وأن الكاف التي بعدها أو الهاء أو الياء مجرورة، وعلى مذهبه فلا متعلق لهذا. وخالف الأخش فقال إن الأصل لولا أنت، وهذا الضمير في الأصل الضمير رفع وهو مبتدأ، وليس هذا من باب الجار والمجرور، وأنه ناب الضمير المتصل عن الضمير المنفصل كما وقع العكس في قولك أنا كأنت، أنا كأنت كأنت جار المجرور، إذن أنت هنا في محل خفض، والخفض ليس له ضمير منفصل، الضمير المنفصل إنما يوجد في الرفع والنصب فقط، لا يوجد ضمير خفض منفصل. ف فلما انعدم ضمير الخفض المفسد نادى عنه ضمير الرفع هنا وتقول أنا في أنت، وكما تقول مررت بك أنت. أنت هنا بدل أو توكيد من ضمير الخفض، إذن هي في الحقيقة ينبغي أن تكون في محل خفض، لكن ضمير الخفض المنفصل لا يوجد، لا يوجد في كلام العربي ضمير الخفض المنفصل، فنعبى ضمير الخفض ضمير الرفع المنفصل عن ضمير الخفض الذي لا يصلح للانفصال. وما سبويه رحمه الله تعالى فيرى أن لولا إذا وقع بعدها اسم الظاهر أو ضمير رفع فإنه حينئذ يكون مبتدا، وإذا وقع بعدها ضمير متصل فإنها حينئذ تكون حرف جر. فهي حينئذ تكون حرف جر. ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية أهمل لولا فلم يذكرها من حروف الجر، فاقتصر على 20 حرفا فقط هي مجموع حروف الجر من غير لولا، وذكرها بالكافية فقال ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو، عمرو هو سيبويه، ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو وعده سعيد جيدا، سعيد هو الأخفش، وأنكر استعماله المبرد وللمجيز حجج لا تشحد. نعم، إذا قال استثني من تعلق المجرور لولا مع الكافي على المشهور، ثم قال كذلك ما استثنى، أي كذلك أيضا حروف الاستثناء الجارة لا متعلق لها، وهي ثلاثة خلا وعدا وحاشا، يقال حاشا ويقال حشا، وقال ابن مالك وقيل حاشا وحشا احفظهما، فهذه أيضا لا متعلقة لها لأنها لنفي الفعل عما دخلت عليه، وذلك مناف للتعدية التي هي أصل التعلق. كذلك أيضا من الحروف الجر التي لا متعلق لها رب، في نحو قولك رب رجل صالح لقيته أو لقيت، لأن المجرور مفعول في الاستعمال الثاني وهو رب رجل صالح لقيت، من جهة المعنى هو مفعول، وفي الأول لقيته مبتدأ، إذا رب مع مجرورها لا متعلق لها. ويشمل ذلك رب المجرور رب المذكورة ورب المحذوف، فإن رب حرف جر لا يدخل إلا على النكرات، وقد يحذف فيجر محذوف. نعم، وهذا الحذف كثير بعد الواو كقول امرئ القيس وليل كموز البحر الخاشد له، كثير في الشعر العربي، وقد يزر بعد الفاء بقوله أيضا فمثلك حبلى قد طلق قد طرقت ومرضع، ويزر بعد بل أيضا كذلك بل بلد مثل الجهام قتمه لا يسرى كتانه وزرهمه، ويقل بدون هذه المذكورات رسم دار وقصف في طلله كنت أقضي الحياة من جلله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ذلك وحذفت رب فزرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع للعمل. كذلك لعل في لغة عقيد هي حرف زر، وهذا الحرف على كل حال لا متعلق له مع مجروره، فإنه في محل رفع مع مجروره، ولذلك يرفع ما بعده كما في قول الشاعر ودع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت زهرة لعل أبي المغوار منك قريب، حليف الندى يدعو الندى فيجيبه قريبا ويدعوه الندى فيجيب يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حليب. ودع عند عيام يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب لعل أبي المغوار منك قريب. فهو لا متعلق له هو محل رفع ولهذا يرفع ما بعده خبرا له. وهذه لغة بعض العرب وعامة العرب على أعمال لعل إعمال إن الناس ختم الابتداء وهي لغة القرآن وهي لغة الفصحى كما هو معروف. وما يزاد الحروف الزائدة أيضا كذلك لا متعلق لها وهي التي يعبر عنها أهل التفسير في القرآن الكريم بالصلة وهي تعطي الكلام توكيدا وتشديدا كما هو معروف زي من البلاغة. وأما النحاة فيعبرون عنها بالزائدة لأنها من جهة الصنعة النحوية ليس لها دور في الكلام ولكن هي من جهة البلاغة تعطي الكلام تشديدا وتوكيدا. مثال ذلك قول الله تعالى هل من خالق غير الله. هل من خالق هنا هذه من يعبر النحاة عنها بالزائدة ولكن المفسرون وأهل البلاغة يسمونها بالصلة يعتبرون أنها جاءت بزيادة معنى وهي المبالغة في التوكيد. فهذه الحروف لا متعلق لها عند النحاة. ثم قال واعلم بأن جر تلوي لولا مذهب السبويه وهو الأولى. جر ما بعد لولا إن كان ضميرا متصلة فلولاك ولولاي ولولاه هذا هو مذهب السبويه وهو لولا أي هو أولى من غيره. الوزن هنا يتحمل أن تقول وهو الأولى لكن إذا أردت من جهة الصناعة البلاغية تحسينا في الكلام فإن نقل الحركة أملح وأرشق فتقول واعلم بأن جر تلوي لولا لولا مذهب سيبويه وهو لولا بنقل الحركة نعم. فيقع ذلك الناس الذي يعطي الكلام ملاحة ورشاقة فهذا أحسن عند البلاغيين من أن تقول مذهب السبوي وهو الأولى وإن كان أهل العروض يقبلون ذلك جميعا. لا إشكال عند العروضين أن تقول وهو الأولى وأن تقول وهو الأولى ولا إشكال من جهة اللغة ولكن إذا أردت أن تعطي الكلام رشاقة وحسنة فالأحسن أن تنقل الحركة هنا وتقول وأعلم بأن جر تلوي لولا مذهب السبوي وهو لولا. إذا قلنا جر متلوي لولا إذا كان كافا أو هاء أو ياء كان ضمير خفض متصل هذا هو مذهب السبوي كما ذكرنا في نص ابن مالك الكافية حيث قال ونحو يا لولاي مجرور لدى عمر وعده سعيد جيدا وأنكر استعماله المبرد وللمجيز حجج لا تشهد ومن تلك الحجج وروده في كلام العرب فمن ذلك قول الشعر وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قنة نيق منهوي جمعته فحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي وكم موطن لولاي طحت طاح يطوح ويطيح واوية جاية إذا قلت طاح يطوح فهي واوية لأن كل فعل على وزن فعل بفتح العين إذا كانت عينه واو فهذا يقتضي ضمه بالمضارع قال يقول. وإذا قلت طاح يطيح فهي من طايح هي أصلا يائية العين لأن كل فعل أيضا على وزن فعل بفتح إذا كانت عينه الياء فإن ذلك يقتضي كسره في المضارع كما تقول ما لا يميل وسار يسير وطار يطير ونحو ذلك وباع يبيع. طاح يطح مثل قال يقول نعم ومثل سام يصوم وحان يحوم فهي واوية. كون عين الفعل ياء، كون عين فعل ياء هذا جالب كسر في المضارع، وكونها واوا هذا جالب ضم في المضارع. وهاتان القاعدتان لا استثناء فيه، لا استثناء في جميع الكلام العربي، لا يوجد شذوذ في هذه القاعدة. نعم. قال وما يزاد كله كذا جعل. وعلم بأن جرة لولا مذهب السيبويه وهو لولا، وإنما تجر ما قد يتصل من المضمر، يعني أن لولا إنما تجر الضمير المتصل لا واهرا أو منفصل، لا تجر الاسم الظاهر ولا تجر الضمير المنفصل. الشيخ نفسه له أبيات عصرا كان قد الغز بها لأحد المشايخ، كان قد أرسل إليه لغزا يقول فيه: ألا يا بني ديمان لا زال يرتحل إليكم مريد المنجيات من المضل، محبكم المختار خدما سبيلكم، مستعيكم المهدي إلى مرتقى المحل سائلكم، ما عين لهو ولامه إذا صحح أو واحد أو يرى بدل من إحداهما حرف للأخرى مغاير بدا فيه لحن فاحش ليس يحتمل. وكان قد أرغز له في كلمة جاء التي هي وصف من جاء يجيء، فقال له: لعل مراد الشيخ جاء. أجابه بهذا القدر فقط، ثم زاد أسئلة فقال: فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل؟ ما هو الحرف الذي يذنى ويجمع؟ هذا لغز من الغاز النحوي. فمن لنا بحرف يذنيه ويجمع من عقل ولهو، أي ومن لنا بلفظ إذا ما أسندوه لمضمر فخفض، وإن للظاهر ارتفع المحل. ما هو اللفظ الذي إذا جاء بعده ضمير المتصل كان المحل خفض، وإذا جاء بعده اسم ظاهر كان المحل رفع؟ هذا هو لولا. وأما الحرف الذي يثنى ويجمع فهو أحسن، كاف الخطاب. كاف الخطاب، كاف الخطاب، الكاف الذي يقع بعد اسم الإشارة. هذا الكاف قد يتطرق إلى أذهان مبتدئين من المعربين أنه اسم مضاعف إليه ما قال، مثلا إذا قلت ذلك أو ذاك، ليس الأمر كذلك، اسم الإشارة لا يضاف، اسم الإشارة لا يضاف أبدا. والكاف التي بعده هي حرف تسمى كاف الخطاب، ولكن هذه الكاف تعامل معاملة الكاف الاسمية، تصرف تصرف، فتثنى ذلكما مما علمني ربي، وتجمع أيضا ذلكم خير لكم، وتجمع أيضا كذلك للإناث فذلكن الذي لمتنني فيه فذلكن، فهي تثنى وتجمع، أي تلحقها علامة التثنية والجمع كما تلحق الكاف الاسمية وهي مع ذلك حرف. ثم قال: ويجعل المجرور بعد المعرفة وضدها كجملة فلتعرف، يعني أن المجرور جار والمجرور مثل الجمل، إذا وقع بعد المعرفة المحضة كان حالا، وإذا وقع بعد النكرة المحضة كان صفة، وإذا وقع بعد النكرة غير المحضة والمعرفة غير المحضة احتملهما مع على تفصيل السبب. فهما مثل صفتان في مثل قولك: رأيت طائرا فوق غصن. إذا قلت رأيت طائرا فوق غصن فالظرف هنا نعت، لأنه وقعت قبله نكرة محضة وهي طائر. وكذلك إذا قلت رأيت طائرا على غصن فهذا وصف، لأنه وقعت قبله نكرة محضة. وإذا قلت رأيت الهلال بين السحاب فهي هنا حالة وقعت بعد المعرفة. وكذلك إذا قلت رأيت الهلال مثلا بالعشي أو بكذا علقت به المجرور فحينئذ أيضا، أو رأيت الهلال في الأفق، فإن الجار مجرور هناك أيضا كذلك. نعم. فإذا قلت يعجبني الزهر في أكمامه، زهر في أكمامه، هنا الجنسية والمعرفة ليست خالصة، فتحتمل الحالية، يحتمل قولك في أكمامه الحالية ويحتمل وصفية، لأن المعرفة جاء للجنسية وليس معرفة خالصة، بوجود الشعب فيه شبه بالنكر. وكذلك إذا قلت هذا زمر يانع في أغصانه، فإن في أغصانه هنا أيضا هي وقعت بعد النكرة المخصصة وتحتمل الحالية وتحتمل الوصفية كذلك. ويجعل المجرور بعد المعرفة وضدها كجملة فلتعرف. ثم قال وعلق المجرور حالا أو خبر أو صفة أو صلة بما استتر من مشبه استقر أو كمستقر، والفعل في الصلة هو المستتر. هنا يذكر جملة من المواضع التي يجب فيها تعلق الظرف والمجرور بمحذوف. وعلق المجرور أي الظرف وجوبا إذا وقع حاله، كما ذكر الله تعالى فخرج على قومه في زينته، أي يمشي في زينته ونحو ذلك، أو كائن في زينته ومستقر فيها، فيعلق باستقرار أو كون عام. وهذا الاستقرار لا يظهر، هو واجب الاستتار. وأما قول الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، فإن مستقرا هذه ليست معناها كائنة، وإنما معناها غير متزلزل ثابت. هو أتى به في لمح بصر، من شأن الأشياء التي تأتي بها على سرعة أن يكون فيها تزلزل في البداية، مفهوم؟ فأنت عندما هو جاء به مع شدة السرعة أيضا حصل استقرارا أي ضد الزلزلة في نفس الوقت، مفهوم؟ رآه مستقرا أي ذلك غير متزلزل. أنت الأشياء التي توصلها لأي مكان سيقع فيها تزلزل، مفهوم؟ فهذا الذي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي منك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا المفضل، مستقرا أي ثابتا غير متزلزل. فهذا ليس هو الاستقرار الذي نعنيه، فالاستقرار الذي نعنيه استقرار عام، وهذا استقرار خاص الذي هو عدم التزلزل. كذلك أيضا لو وقع خبر فإنه يعلق باستقرار محذوف عام من كينونة عامة، كما يقول زيد عندك أي مستقر عندك أو استقر عندك أو كائن عندك أو كان عندك. وقد يظهر في ضرورة الشعر كما في قول الشاعر لك العز إن مولاك عز وإن يهون فأنت لدى بحبوحة الهون كائن، فكائن هنا ظهرت ضرورة. كذلك أيضا لا وقع صفة فإنه يعلق باستقرار المحذوف كما في قول الله تعالى أو كصيد من السماء. وكذلك إذا كان صلة وله من في السماوات والأرض، أي من هو مستقر في السماوات أو استقر في السماوات أو الأرض، ومن عنده لا يستكبرون هذا مثال لهما معا، لأن في السماوات زار مجرور وعنده ظرف وقع معا في آية واحدة، وكلاهما صلة، وله من في السماوات رب ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. بما استقر أي يعلق بمستتر وجوبا من مشبه استقر أو كمستقر، يعلق باستقر أو مستقر أو بكائن أو كان من الأفعال التي تفيد الكينونة العامة والاستقرار العام. ولكن الفعل في الصفة هو المستتر، في الصلة هو المستتر. إذا كان صلة فإنه لا يقدر مستقر ولا كان، وإنما يقدر استقر وكان، لأن الصلة ينبغي أن تكون جملة. ثم ذكر مواضع أخرى أيضا يعلق فيها المجرور باستقرار أو كون محذوف، فمن ذلك القسم بغير الباء كما في قول الله تعالى والليل إذا يغشى أتى الله إذا أكيد أن أسلمكم، فهذا أيضا يتعلق فيه المجرور بمحذوف محذوف وجوبا. وكذلك أيضا إذا رفع ظاهرا، إذا رفع اسما ظاهرا بأن كان معتمدا على استفهام هنا في نفسه في تفصيل ذلك كما في قول الله تعالى أفي الله شك، فإنه أيضا هنا يتعلق باستقرار محذوف وجوبا. وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة، هل الأرجح فيها كونه فاعلا وكونه جائزا وكونه مبتدا. وكذلك من يتعلق الظرف المجرور بمحذوف إذا كان عامله قد وقع في مثل أو ما جرى مجرى المثل، لأن الأمثال لا تغير، العرب تنطق بالأمثال كما نطقها من تكلم بها ولا تغيرها. فمثلا قولهم الصيف ضيعت اللبن، هذا الأصل في المثل في الأصل دور الزمرة كانت عند شيخ غني ففركت كرهت فأثرت عليه في طلاقها حتى طلقها، ثم تزوجت شابا معدما فقيرا فأرسلت إلى الشيخ الأول تريد اللبن تريد نوقا تحلبها، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني عندما ذهبت ضاعت عليك فرصة حصولي على اللبن. فأصبح العرب يطلقون هذا المثل في كل أحد، فإذا خاطبت رجلا يبحث عن شيء قد فات أوان وقد فرط فيه تقول له الصيف ضيعت اللبن، تخاطب رجلا بهذه العبارة. لماذا؟ لأن هذا أصلا جرى في مثل والأمثال لا تغير. فكذلك إذا جرى المجرور في المثل متعلقا بمحذوف فإنه يلتزم حذف ذلك المتعلق، ذلك كقولهم لمن تكلم بأمر قد مضى لا فائدة في الكلام فيه، يقولون حينئذ الآن، أي كان ذلك حينئذ، اسمع الآن أو انظر الآن ونحو ذلك، اترك عنك ما فات. ومن ذلك قولهم للمعرف بالرفاء والبنين، بالرفاء بالهمزة، الهمزة رفع الثوب خاطه معناه في لم الشنب، أنا أعرفت في لم الشنب والبنين. تظن الناس يظن أنها برفاهي، قال هذا من أخطاء الشاعر، الأمثال لا تغير، العرب لم تقل الرفاه إنما قالت الرفاء بالهمزة رفاء. رفع الثوب خاطه معناه صلى الله تعالى أن يجمع شملكما، أن يجمع شملكما، أن يرزقكم الدنيا بالرفاء والدنيا. نعم أعرف الرفاء هو اللي أعرف أنا. لا لا الرفاء شيء آخر، أعرف الرفاء نعم هذا أعرف، وأنا إذا قلت في اللغة فأقول أعرف لأن اللغة لا تحصر، لا أستطيع أن أحصرها في النحو والصرف، استطيع أن أقول لك هذا يجوز وهذا لا يجوز لأن هناك قواعد. نعم أنا سمعت سؤالك وأجبتك بما أعرف والعلم عند الله. نعم إذن إذا جرى محذوفا في مثل فإنه يلتزم معه الحسن، وكذلك إذا حدث في تفسير ومثل ذلك بقوله كقولهم بخالد مررت به عند المجيزين لذلك، بعض النحاة يجيز أن تقول بخالد مررت به، يكون هذا الجار والمجرور كأنه أصلا كان يتعلق بمررت ولكن شغل عنه بمجرور آخر وهو به. وجمهور النحاة على أن هذا الكلام غير مستقيم، وينبغي أن تحذف الباء فيقال خالد مررت به أو خالدا مررت به على قاعدتي الاشتغال، إذا قلت خالدا بالنصب مررت به فإنك تقدر فعلا يصح انصبابه على خالد، وهذه قاعدة اشتغالي بشكل عام، لأن الاشتغال قد يقع بفعل لا يصح انتبابه على الاسم السابق، كما إذا كان الفعل مثلا فعلا قاصرا، إنما اشتغل بضمير يتعدى إليه بالحق. فأنت مثلا لا يصح في أن تقول في ساعة الكلام مررت زيدا، مررت زيدا، هذا لا يقع. ستقول التقدير جاوزت زيدا مررت به. وكما إذا كان أيضا المشغول الشاغل في الحقيقة ليس ضمير الاسم السابق وإنما هو ضمير ملابس، فإنه حينئذ من جهة المعنى لا يصح تقدير استبدال. فأنت مثلا إذا قلت زيدا ضربت أخاه، الشاغل هنا ليس ضمير زيد وإنما هو ضمير ملابس زيد، فلا معنى لأن تقول التقدير ضربت زيدا، لأنك أنت لم تضرب زيدا وإنما ضربت أخا. ماذا تقول؟ تقول أهمت زيدا ضربت أخا، فتقدر فعلا يصح انتبابه على الاسم السابق لكي تصح أن يكون مفعولا، لأن ضرب أخي زيد فيه إهانة لزيد. فقلت الجمهور لا يجوزون هذا، وإنما يكون تقدير تحلف الباء عندهم ويقال خالدا مررت به أو خالد مررت به على قاعدة على قاعدة الاشتغال كما هو معروف. هذا رقم سنة. قال فهذه الأربع، أي هذه المسائل الأربع المذكورة في قوله أو قسما بغير بن أو رفع ظاهرا أو عامله قد وقع في مثل أو شبه محذوفا أو حذف في تستر عامل، هذه الأربعة فيها يستتر عامله، يستتر فيها عامل ظرف المجرور كالأربع الأخرى، أي كالأربع الأخرى المذكورة في قوله وعلق المجرور حالا أو خبر أو صفة أو صلة بما استقر من مشبه، بما استتر من مشبه استقر أو كمستقر، ولذلك الصلة هو المستتر. توقف للأذان إذا كان قد حان. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وجوزوا في ذي المواضع وما لتروي الاستفهام والنفي كما أن يرفع الفاعل بالمجرور. أخبر عن هذه المواضع المتقدمة وكذلك يضاف إليها تقدم الاستفهام أو النفي على الظرف أو المجرور. إذا قلت مثلا أفي الله شك أعندك زيد، فالظرف هنا اعتمد على الاستفهام، وكذلك إذا اعتمد على كونه خبرا أو على كونه صفة فجوز كثير من أهل العلم أن يكون المرفوع بعده فاعلا به، كما في قول الله تعالى أفي الله شك. وشك هذه فيها إعراب، الإعراب الأشهر الأرجح أنها فاعل، هي فاعل بالمجرور الذي اعتمد على الاستفهام لا بالفعل المقدر فيه، وإنما هو بنفسه لكونه تضمن معنى الفعل. كذلك ما إذا قلت أعندك زيد فيجري نذرها، إذن هذه المواضع جوزوا فيها أن يرفع الفاعل بالمجرور. والخلف في ذاك من المستور، أي اختلف الناس في ذلك هل هذا الرفع بالفاعل واجب متعين أم أنه راجح فقط أم أن الابتداء أرجح. تبين الأقوال الثلاثة، فقال هل ذاك فيه واجب أو يرجح، مش تقول يرجح، رجح وقال فيها يرجح وقال فيها يرجح. مقتضى القياس العربي أن يقال رجح يرجح بالفتح، لأن كل فعل على وزن فعل الفتح إذا كان حلقي العين أو اللام فقياسه في المدارة الفتح، كما تقول داراء يدراء الفتح وداراء يدراء، لأن اللام من حروف الحلقة وحروف الحلق ثقيلة، وهذا الثقل يناسبه الفتح لأن الفتح هو أخف الحركات وأقربها إلى السكون. أو رفع هو بالابتداء أرجح، هذا قول من بعض أهل العلم. وبالنسبة للكوفة، أهل الكوفة أطلقوا أن يرفع الفاعل، أجازوا أن يرفع الفاعل بالرفع والمجرور، ولم يخصوا مودعا، لم يشترطوا اعتمادا على شيء من المواضع التي ذكرت. فإذا قلت مثلا في الدار زيد، يتعين عند البصريين أن تكون زيد المبتدا، أن تكون في الدار هي الخبر، شبه الجملة هناك دار المجرور هو الخبر. لماذا؟ لأن المجرور هنا لم يعتمد على استفهام ولا على نفي ولا على وقوعه صفة أو صلة أو حالا أو خبرا، لم يعتمد على شيء من المسائل التي ذكرنا أنه إن اعتمد عليها صح أن يرفع فعل. والكوفيون لا يشترطون هذا الاعتماد، ونظير ذلك أنهم أيضا لا يشترطون الاعتماد في الوصف في مثل قائم الزيداء، فيجيزون أن تقول قائم الزيداء، وهذا غير جائز عند البصريين، لأن الوصف عندهم غير معتمد على استفهام ولا نفي، ولا يصح أن تكون قائما خبرا مقدما، لأنه ترجم حينئذ مطابقتها للمبتدأ. فقائم الزيداء إنما تجوز عند البصريين الذين لا يشترطون اعتماد المبتدأ على استفهام أو نفي كما هو مقرر سائر النحو. وكذلك أيضا هنا في باب إعمال الظرف والمجرور، البصريون يشترطون الاعتماد والكوفيون لا يشترطون الاعتماد، ووافقهم الأخفش من البصريين. ثم قال والظرف ما قرر للمجرور من تعلق وأوجه به قمي. قلنا في البداية أن الشيخ تحدث عن أحكام المجرور، فلم يشأ أن يجمعهما معا في الحكم، فتحدث عن أحكام المجرور حتى أكملها، فلما أكملها أخبر أن الأحكام التي ذكرنا في المجرور تجري جميعا في الظرف. جميع الأحكام التي ذكرنا الآن فيما يتعلق بالمجرورات تجري أيضا كذلك في الظرف. قال والظرف ما قرر للمجرور من تعلق ووجوه به قمن، يقال قمن بالفتح وقمن بالكسر وقمين، وهي بمعنى جدير، فقمين وقمن وقمين وجدير وحري وحقيق، هذه مترادف. ولكن الأحسن هنا كسر الميم، لماذا؟ للتناسب القافية، أنك قلت في الشطر الأول ظرف ناصر للمجرور من، فيناسب هنا أن تقول قامين بالكسر، مع أنها تفتح وتصرف يقال قامين وقمن وقمين كما هو. ثم قالوا نقصة جمعه قد انتهى، وسأل الرحمن حسن المنتهى، هذه خاتمة النوم، ويديم صلواته على محمد صلى الله عليه وسلم في المعالي قد على وآله، شرحنا المبحث المتعلقة بالآله والصحب من قبل، والتابعين أي من تبعهم جميعا لهم بإحسانه، وكل الطائعين يدخل في ذلك جميع الناس الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى، سبحان جعلنا وإياكم من الطائعين. وأحمد الرحمن حمده الأتم، أحمده الحمد التام بكل حال في كل أحوال، مبتدا ومختتم في ابتدائي وفي اختتامي. وهنا انتهت هذه المنظومة، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.